الحمد لله الحمد لله الحنان المنان مكور الليل على النهار ومكور النهار على الليل تذكرة وتبصرة لك يا عبد الله لعلك تعود لعلك تفوز لعلك أن تستذكر الليل والنهار وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له القائل ولمن خاف مقام ربي جنتان والقائل ورحمتي وسعت كل شيء والقائل في حديثه القدسي أنا عند ظن عبدي بي وأشهد أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ذلك النبي التقي الأمين الذي أرشدنا بأن من سار على طريقه فاز ولاذ ودخل الفردوس الأعلى وأن من حاد عن طريقه خسر وندم ودخل لظى والعياذ بالله فصلوات ربي وسلامه عليك أيها النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى أزواج محمد وعلى ذرية محمد وسلم تسليما كثيرا وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن التابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك وفضلك وجودك يا أكرم الأكرمين اللهم أمين. أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحباب آل بيت ما زلنا في أذهاننا وفي أسماعنا وفي قلوبنا وصية النبي صلى الله عليه وسلم أهل بيتي أذكركم الله أهل بيتي وقلنا أن أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم الذرية من فاطمة ومن الحسن والحسين وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم وبقية العائلة التي أسلمت وأحسنت الإسلام فيذكر في أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم العباس وذرية وحمزة وإن لم يكن له ذرية وأبناء أبي طالب عقيل وجعفر وعلي بن أبي طالب دول آل البيت وقفنا مع بداية الحديث عن العم وأحببت أن يكون لنا وقفات مع العم لأننا إذا تحدثنا عن عم النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى أذهاننا العم أبو طالب ولكن العم الذي كانت له وقفات قبل الإسلام وبعد الإسلام مع كل حركة للنبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ حقه في حديثنا في سيرتنا عن السيد الجليل أتحدث، عن حكيم آل البيت، عن الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: من أذاه فقد أذاني، ومن سبه فقد سبني. صاحب السقاية للحجيج في مكة، ساق الحرمين عن العباس ابن عبد المطلب، وقفنا معه وقفة مع الميلاد، وانتهينا إلى معنى عظيم عن مكانة العم في إسلامنا، ولكن نحتاج أن نكمل هذا المعنى عن العم. فالعباس ابن عبد المطلب كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رآه قبله بين عينيه وأجلسه عن يمينه، وقال للصحب الكرام: هذا عمي، فليباهي كل منكم بعمه. فقال له العباس: بعض القول، أي لا أستحق هذا القول العظيم، بعض القول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ولم لا أقول هذا القول وأنت عمي وبقية آبائي والعم والي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الخال: الخال والد من لا والد له. فالعم مكان عظيم تحتاج منا إلى احترامها وإلى عدم العقوق، لأنه والد. فإن كان العم والد فينبغي على العم أن يراعي ابن أخيه وكأنه أبوه. هذا ما حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم، كان بيتعامل مع العباس على إنه أبوه وعمه وأخوه وصديقه. العباس عن إسلامه قالوا أنه أسلم قبل الفتح، وقيل أنه أسلم عام الفتح، وقيل أنه من السابقين إلى الإسلام، ولكنه أخفى إعلان الإسلام حتى يكون عينا للنبي صلى الله عليه وسلم على قريش وتذكيرها للنبي صلى الله عليه وسلم. بداية الدعوة كان الحامي والمدافع عن الصحب الكرام الذين أسلموا كان العم العباس. إذا خرج أحد من الصحابة يعلن إسلامه فتتجمع عليه قريش تؤذيه، كان المدافع والمانع والصد هو العم العباس من بداية الدعوة، والقوم يعلمون أنه ما أسلم. وكان يقرب، أقول لك عمه والده، النبي صلى الله عليه وسلم يخرج للقبائل يعرفها بالإسلام وبنفسه، فكان لا يترك العباس، كان يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم يعرفه القبائل وهو لم يدخل في الإسلام، وكان يصد عن النبي صلى الله عليه وسلم الإذاء. بل انظر إلى ليلة بيعة العقبة، كانت ليلة العباس، خرج النبي صلى الله عليه وسلم لمقابلة وفد من يثرب، 73 رجل وامرأتان، جاءوا يعلنوا التأييد للنبي والإسلام ويريدون أخذ النبي معهم إلى يثرب إلى المدينة. فخرج النبي ومعه من؟ معه أبو بكر وعلي. لماذا؟ للتأمين. وخرج معه العباس ليحدث القوم، المتحدث الرسمي عن النبي صلى الله عليه وسلم. ده عمه أبوه وما أسلمش، بس خايف على ابن أخوه، عشان نعرف أن العباس كان له مكانة وليس لأجل طالب فقط. فخرج العباس واجتمع القوم، فأشار له النبي بالحديث. فأبو بكر ما يتكلم، علي ما يتكلم، بالمسلمين لا، الاثنين أمنوا المكان. أما المتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم كان العباس ابن أبي طالب. فقال: يا معشر الخزرج، تعلمون مكانة محمد بين قومه، له عزة ومنعة، وتم حمايته حتى من قومنا الذين لهم رأي في محمد، يعني مش مسلمين. فإن كنتم، وقد أراد الخروج إليكم، فإن كنتم مانعوه من الإذاء فبها، وإلا لن تستطيعوا حمايته فاتركوه لأهله في عزة ومنعة وفي بلده. فأثار العباس بحديثه حمية أهل يثرب، وبدأوا يتحدثون حتى انتهى الحديث إلى أسعد بن زرارة، فقال: يا رسول الله، سل ما شئت لربك وسل ما شئت لنفسك ولأصحابك. قال صلى الله عليه وسلم: أسأل ربي أن تعبدوه لا تشركوا به شيئا، وأسأل لنفسي ولأصحابي أن تحموني وتنصروني. فقال أسعد: وما لنا، يعني مقابل ده هناخد ايه؟ قال صلى الله عليه وسلم: الجنة. تخيل ناس لسه مسلمة ما منهمش ان هتكونوا انتم اصحاب الحكم في البلد وانتم الاوائل هتمسكوا الدولة معايا، لا، ما لنا، قال الجنة. فكان الرد منهم: نعم، فتلك دي اللي احنا عايزينها. تتعجب من هذه القلوب والعقول التي قد لا تراها في من تربى في بيت مسلم من أجداد من المسلمين، دول لسه مسلمين، ويقول لهم الجنة، يقولوا هي دي اللي احنا عايزينها، ويضحوا للدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ويبقى العباس في مكة، وتأتي معركة بدر. وكان نزاما على كل رجل في قريش أن يخرج لقتال النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا يفعل العباس؟ هيطلع يقاتل ابن أخوه؟ فخرج العباس مستكرها غصبا عنه، والنبي على علم بهذا الموقف قال للصحابة الكرام: إن رجالا من بني هاشم ومن غير بني هاشم خرجوا مستكرهين غصبا عنهم، فمن لقيهم فلا يقتلهم. وحدد بعض الأسماء فقال: من لقي أبا البختري بن هشام فلا يقتل، لموقفه السابق مع النبي صلى الله عليه وسلم. ومن لقي العباس بن عبد المطلب فلا يقتل، فإنه خرج مستكرها. وبدأت المعركة والعباس بسيفه وسط المعركة. ماذا يفعل؟ يحكي لنا ابن عباس ابنه عن أبي اليسر السلمي. أبو اليسر رجل في حجم معتدل في قامته، أما العباس فرجل ضخم. قال أبو اليسر: نظرت إلى العباس في أرض المعركة واقفة وكأنه صنم، عيناه تزرفان، فأثرته. أثره ما قتلوش، راح مسكوا أثره. والعباس ضخم الجثة لا يستطيع أحد أن يتمكن منه ولا مجموعة من الرجال، ومع ذلك هذا الرجل البسيط أبو اليسر السلمي استطاع أن يأثر العباس، وجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: كيف أثرته يا أبا اليسر؟ قال: أعانني عليه رجل ما رأيته من قبل، أوصافه كذا وكذا وكذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد أعانك على أثره ملك من الملائكة. للعلماء يقول لك: لأن الله أراد أن يحفظ العباس في الأثر بعيد عن أرض المعركة عم النبي صلى الله عليه وسلم. لا، ده في أرض المعركة انتهت وانتصار للمسلمين، وأخذوا الأسرى منهم العباس، وتم تقييد الجميع من أيديه برباط بوثاق. وفي الليل يخرج النبي ولا نوم له، النبي في حالة أرق، يخرج ويدخل يخرج ويدخل. سمع الصحابة ما حدث للنبي، ذهبوا إليه: ما أرقك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال صلى الله عليه وسلم: أسمع أنين العباس في محبسه. هنا سمع أنين العباس في محبسه من وثاقه. فتسلل أحد الصحابة إلى العباس وأرخى وثاقه، فكل الحبل عن إيديه. فقال: ماذا حدث؟ لم أسمع أنين العباس. فقال الصحابي الجليل: أرخيت يا رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، أرخيت عنه الوثاق. شوف العهد البائس الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. قال: أرخوا وثاق جميع الأسرى، مش عم بس، فكوا كل الأسرى. وجاء وقت الفداء، ادفع يا عباس عن نفسك وعن اهلك فانت من ابنياء قريش. تقول لعمه لان المسلمين محتاجين فلوس. وعمه خرج مستكرها، اي نعم، ولكنه خرج مع الجيش واسره، وهذا حق للمسلمين. ادفع يا عم. قال انما اخرجت مستكرها، قصد عني خرجت. قال لابد ان تدفع. وجاء الانصار للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله اترك لنا ابن اختنا. سيب لنا العباس ابن اختنا ليه؟ لان جدة العباس اللي هي ام عبد المطلب دي من بني النجار من المدينة، يعني اجداد النبي كانوا من المدينة، ام عبد المطلب من المدينة. اترك لنا ابن اختنا. فقال صلى الله عليه وسلم لا، لابد ان يدفع الفدية. وارسلت ام الفضل الفدية للعباس ولبقية اهل العباس انه يخبرهم هو اللي يدفع عنهم. ودفع الفدية. وانزل الله عز وجل في سورة الانفال قرآنا عن العباس قال يا ايها النبي، يا ايها النبي، كلم مع النبي صلى الله عليه وسلم انه يخبر ان يعلم الله ما في قلوبهم من خيرا، اي الاسرى اسرى بدر، ان يعلم الله ما في قلوبهم من خيرا قل لما بين ايديكم من الاسرى، ان يعلم الله ما في قلوبهم من خيرا، ان يعلم الله في قلوبهم خيرا يؤتهم خيرا ويغفر لهم والله غفور رحيم. يقول العباس بعدها الحمد لله، بعد فتح مكة أصبح العباس من الأغنياء، فقال الحمد لله أن آتانا الله عز وجل خيرا مما أخذ منا، وهذه واحدة، وتبقت لنا الثانية ويغفر لكم. هذا هو العباس. العباس تجد مع كل خطوة من خطوات النبي صلى الله عليه وسلم في سيرته. فدعونا اليوم نقف إلى فتح مكة. بعد بدر جلس العباس ولم يخرج لمعركة، وإنما كان عين النبي صلى الله عليه وسلم في مكة. فجاءت غزوة أحد فأرسل للنبي صلى الله عليه وسلم بكامل التفاصيل عن هذا الجيش الذي خرج لقتال النبي صلى الله عليه وسلم في أسره. ثم كانت خيبر فترامت الأسماع بهزيمة المسلمين فحزن حزنا شديدا، إلى أن جاء القاضي فبشره بانتصار المسلمين في خيبر، فقبله العباس من بين عينيه وأعتقه. ثم كان فتح مكة، وفتح مكة كان للعباس وقفة نسمعها بعد جلسة الاستراحة. عودوا إلى ربكم فاستغفروا. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله صلوات ربي وسلامه عليك أيها النبي ورحمة وبركاته. أبو الفضل العباس بن عبد المطلب مهمته الاستخبارية في مكة انتهت في العام الثامن من الهجرة، والنبي صلى الله عليه وسلم أعد الجيوش ومعه القبائل والأنصار المهاجرين لدخول مكة. في هذا الوقت خرج العباس مهاجرا بأهله، ما كانش هاجر، ما كانش مكتوب للمهاجرين. النبي تحرك من المدينة وبدأ يستعد العباس بأهله وناسه ليتمكن من اللحوق بالنبي في المدينة. وتحرك الجيش ووصل عند الجحفة، وتقابل النبي هناك مع العباس ابن عبد المطلب مهاجرا إلى الله ورسوله. إلى أين يا عم مهاجر؟ قال: دع أهلك يصل إلى المدينة وارجع معي. في كل حركة من السيرة سوف تجد العباس. فرجع العباس مع النبي صلى الله عليه وسلم ووقف على مشارف مكة، فكان أبو سفيان بن حرب قائد قريش ومعه بعض أصحابه يتفقدون الحال، فأثرهم الصحب الكرام وأدخلوا العباس إلى أبي سفيان، فأخذه العباس من يده وأدخله على النبي صلى الله عليه وسلم وأمنه، وأسلمه النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمه العباس، قال له خد عمك. فجلس معه العباس يدعوه إلى الإسلام، فأسلم قائد قريش على يد العباس ابن عبد المطلب. وأراد أبو سفيان أن ينزل إلى قومه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمه العباس: أوقفه عند المدخل ليرى بعينيه الجيش قبل أن ينزل إلى قومه. فوقف عند المدخل، فكلما رأى كتيبة من الجيش قال: من هؤلاء؟ قال له العباس: هذه قبيلة كذا، هذه قبيلة كذا، هذه قبيلة كذا، إلى أن وجد جيش قوي جرار لا يرى منه إلا العين. قال: ما هذا يا عباس؟ قال: هذه كتيبة النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين والأنصار، إنها الكتيبة الخضراء فيها النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرون والأنصار. قال: يا أبا الفضل، إن ملك ابن أخيك اليوم أصبح عظيما. قال: يا أبا سفيان، ليس الملك ولكنها النبوة. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة ومعه العم العباس، وقال العباس: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل يحب الفخر فاجعل له شيء. فنادى في القوم في مكة: من دخل البيت الحرام فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فكسرت الأصنام، وكان ممن كسر بيده العباس مع النبي صلى الله عليه وسلم. يحكى لنا في فضائل العباس